ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم يقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله. فالله جل وعلا لم يخلق أحد بل هو الخالق سبحانه وتعالى وهو الموجد لغيره جل وعلا. ثم تكلم الشيخ يشرح هذا الأمر فقال إن نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وهذه الأشياء الحادثة ليست ممتنعة، يعني مدام وجدت فهي ليست ممتنعة، والممتنع فإن الممتنع لا يوجد وهي قد وجدت، إذن هي غير ممتنعة وليست واجبة الوجود بنفسها، لأن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم حيث أنها كانت في السابق معدومة لم تكن هذه الأشياء موجودة. فهو يريد أن يقرر لك أن هذه المخلوقات لابد لها من موجد، وهذا أمر مستقر في الفطر، وموجدها هو الله تبارك وتعالى، فإليه تنتهي المخلوقات فهو خالقها سبحانه وتعالى. ثم استطرد وذكر الآية الكريمة وهي الحجة القاطعة، الحجة القاطعة البرهانية في القرآن الكريم، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فالقسمة ثلاثية، هل خلقوا أنفسهم؟ الجواب لا. هل خلقوا هكذا اتفاقا وجدوا من دون موجد؟ الجواب لا. إذن ما ثم إلا خالق لهم أوجدهم هو الله سبحانه وتعالى. وذكرت لكم أن جبير بن مطعم لما سمع هذه الآية قال كاد قلبي أن يطير، فأسلم رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية من سورة الطور. تفضل. وإذا تأمل الفاضل وغاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزها، وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله. قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة الطويلة، فإن الخفاء والظهور من الأمور النسبية، فربما ظهر لبعض الناس ما خفي على غيره، ويظهر للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخرى. وأيضا فالمقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيما هو أجلى منها، يعني أوضح منها، قد يسلم بهذه المقدمة وينازع فيما هو أوضح منها، قصده أن الناس يتفاوتون في مثل ذلك، فالقرآن جاء بالحجج البينة الظاهرة الواضحة التي لا تقبل الرد. نعم. وقد تفرح النفس بما علمته بالبحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من الأمور الظاهرة. ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري فطري، وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى الطرق النظرية. وتقدم أن الصانع ليس من أسماء الله، ولكن يوصف الله به كما قال تبارك وتعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء. نعم. وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم، وليس هو من الأسماء الحسنى، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجديد. ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره، لا فيما لم يسبقه عدم، كما قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم. وقال تعالى وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، أي متقدم في الزمان. وقال تعالى قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فالأقدم مبالغة في القديم، ومنه القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله. وقال تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي يتقدمهم ويستعمل منه الفعل لازما ومتعديا، كما يقال: أخذني ما قدم وما حدث، ويقال: هذا قدم هذا وهو يقدمه. ومنه سميت القدم قدما، لأنها تقدم بقية بدن الإنسان. وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف، منهم ابن حزم. ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره. لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى، وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم، لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له بخلاف القديم. والله تعالى له الأسماء الحسنى. هنا رحمه الله أتى بكلام جميل وكلام طيب في تعقب المؤلف بعبارة لطيفة، فبين أن الله جل وعلا ليس من أسمائه القديم، فلا يوصف الله عز وجل ولا يسمى بأنه القديم. وينتشر عند الناس أسماء فيسمون الله بها وهي غير ثابتة، مثل الموجود، المعبود، المقصود، وغير ذلك من الأسماء، ومن ذلك أيضا القديم. فالقديم ليس من أسماء الله. ثم بيّن أن القديم في لغة العرب الذين نزل القرآن بلغتهم هو المتقدم على غيره، وليس هو الذي لم يسبقه غيره. الذي لم يسبقه غيره فيما لم يسبق بعدم هذا ليس قديما، هذا الأول. فالله هو الأول الذي ليس قبله شيء. أما القديم في لغة العرب فهو المتقدم على غيره. ولهذا الله وصف العرجون قال: حتى عاد كالعرجون القديم. وصف القمر بأنه في مسيره، عندما في منازل القمر في آخر الشهر يعود فيكون كالعرجون القديم. العرجون القديم، العرجون هو أصل العزق، إذا يبس ينحني، فهذه الانحناء شبه الله القمر في آخر الشهر عند استتراره بالعرجون القديم. والعرجون هذا وصفه بأنه قديم لأنه يتقدم على غيره ويخلفه غيره، العرجون الذي يليه، وهكذا. فالمقصود أن في لغة العرب القديم هو المتقدم على غيره، ولذلك القديم ليس صفة مدح دائمة. فهنا العرجون وصفه بأنه القديم، وتقول أنت: هذا ثوب قديم، أي بالي. ولهذا لا يدعى الله تبارك وتعالى بالقديم لأنه ليس من أسمائه، لم ينص الله تبارك وتعالى عليه في كتابه ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأيضا ليس متضمنا للمدح الكامل، بل فيه جوانب يذم فيها. فكلمة القديم تطلق على ما يمدح به وعلى ما يذم به، كما مر معنا: حتى عاد كالعرجون القديم، والقول القديم للشافعي، والقول الجديد. فالمقصود أنه حينئذ لا يمدح به من كل الوجوه، وأسماء الله محل المدح من جميع الوجوه لا نقص فيها، فهي ليست حسنة بل هي حسنى، أي بالغة في الحسن المنتهى. إذن هو لم يرد ولا يمدح فيه مطلقا، بل قد يذم به اسم الله، اسم القديم، ولهذا ليس من أسماء الله. كذلك لا يدعى الله به، والله جل وعلا يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. وباب الأسماء والصفات أضيق من باب الإخبار، فالمؤلف يغتفر له، وهذا يعني لا بأس به في تعبيره، أنه عبر بأنه قديم ابتداء من جهة الإخبار، من جهة ماذا؟ الإخبار. فباب الإخبار عن الله وأفعاله أوسع من باب الأسماء والصفات. وجاء في السنة في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل أحدكم المسجد فليقل أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فقد يشكل، نقول لا إشكال، فليس من أسماء الله القديم، هنا وصف للسلطان بأنه قديم، والسلطان هو القوة والقدرة التي بها الله جل وعلا خلق الخلائق وأوجدهم، وهو على كل شيء قدير سبحانه. فهذا وصف للوصف. نعم، تفضل يا شيخ. قوله لا يفنى ولا يبيد إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى. قال عز من قائل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والفناء والبيد متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء. قوله ولا يكون إلا ما يريد، هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم، والكافر أراد الكفر. وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وسموا قدرية لإنكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا، والتسمية على الطائفة الأولى أغلب. أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها. وهذا قول السلف قاطبة، فيقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله لم يحنث إذا لم يفعله، وإن كان واجبا أو مستحبا. ولو قال إن أحب الله حنث إذا كان واجبا أو مستحبا. نعم، قوله الطحاوي رحمه الله ولا يكون إلا ما يريد، أي ما يشاء. فالإرادة هنا بمعنى المشيئة، الإرادة في قوله، قول الطحاوي ولا يكون إلا ما يريد بمعنى المشيئة. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وما لم يشأ لم يكن. ثم بين المؤلف في شرحه أن الطحاوي أراد بذلك الرد على المعتزلة، والمعتزلة هم قدرية هم في نفس الوقت، كما أنهم من عقائدهم نفي الصفات فهم من النفاة، أيضا هم في باب القدر قدرية. لماذا؟ لأنهم يقولون إنه يكون في ملك الله ما لا يريد. كيف؟ قالوا إن الله لا يريد الكفر، وهذا الكافر قد كفر، فالكافر أراد الكفر والله ما أراد الكفر، فغلبت إرادة الكافر إرادة الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. لا شك أن هذا قول باطل، وهذا يدل على جهلهم. فإن الإرادة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم نوعان: إرادة كونية قدرية وهي التي بمعنى المشيئة، وإرادة دينية شرعية وهي التي بمعنى المحبة، وهي التي يحبها الله ويرضاها. فوقوع الكفر من الكافر وقع بالإرادة الكونية القدرية، كما قال الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ف فوقوع الكفر من الكافر أو المعصية من العاصي هذا بقدر الله وبإرادته الكونية القدرية وليس بإرادته الدينية الشرعية، فإن الله عز وجل لا يأمر بالكفر ولا يرضاه ولا يحبه ولا يريده شرعا من العباد، بل يريد منهم الإيمان. وهاتان الإرادتان، الإرادة الكونية القدرية التي تساوي المشيئة، والإرادة الدينية الشرعية التي تتضمن المحبة والرضا، تجتمعان في إيمان المؤمن وطاعة المطيع. فإن المؤمن إذا أطاع إذا آمن، والمطيع إذا أطاع الله تبارك وتعالى، فقد اجتمعت فيه إرادة الله الكونية القدرية وإرادة الله الدينية الشرعية. فإن الله أمره بالإيمان فآمن فوقع، فإيمانه يكون حينئذ واقعا بمشيئة الله الكونية القدرية، وواقعا أيضا إرادة الله الدينية الشرعية، فتجتمع الإرادتان في طاعة المطيع وإيمان المؤمن. وتنفرد الكونية عن القدر عن الشرعية في كفر الكافر، فإن كفر الكافر وقع بإرادة الله الكونية القدرية المشيئة العامة النافذة المطلقة، وهنا انفردت الإرادة الكونية عن الشرعية، فوجدت في كفر الكافر الإرادة الكونية القدرية. ولهذا لا نقول إنه يقع في ملك الله ما لا يريد، لا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فالخلق كلهم تحت أمره وتدبيره وتصرفه سبحانه وتعالى. إذن تجتمع الإرادتان في إيمان المؤمن وطاعة المطيع، وتنفرد الكونية عن الشرعية، تنفرد الكونية فتكون في كفر الكافر ومعصية العاصي، وتنفرد الشرعية عن الكونية في طلب الإيمان من الكافر وطلب الطاعة من العاصي. فإن الإرادة هنا وجدت الإرادة الشرعية، ولكن ليس من لازمها الوقوع، ليس من لازمها الوقوع. أما الإرادة الكونية اللي سبق ذكر مثالها فمن لازمها الوقوع، ولهذا قلت هي تساوي المشيئة فهي واقعة. أما الإرادة الشرعية فإنه لا يلزم منها الوقوع، لكن يلزم منها الرضا والمحبة، فإن الله يحب من عباده أن يؤمنوا وأن يطيعوه، ولكن قد لا يقع ذلك. يحب من عباده أن ييسروا على أنفسهم، ولكن منهم من يعسر على نفسه. فإذا هذه الإرادة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه الإرادة الشرعية من لازمها محبة الله لها، فالله عز وجل يحب اليسر للعباد ولا يحب العسر لهم، لكن من العباد من لا يحقق ذلك فيعسر على نفسه، فتتخلف في حقه الإرادة الشرعية، تتخلف في حق الإرادة الشرعية. وترتفعان ولا توجدان في كفر من شاء الله إيمانه وآمن ومات على الإيمان، مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وغيره من الصحابة الذين ماتوا على الإيمان وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فالكفر منهم غير مراد شرعا وغير مراد كونا، فارتفعت ماذا؟ الإرادتان. فالله عز وجل لم يرد كفر الصديق قدرا وشرعا، كما أنه لم يرد كفره قدرا وكونا، كما أنه لم يرد كفره شرعا. وبهذا تتضح الأمور ولا تلتبس. لكن القدرية، ولفظ القدرية كما قلت لكم المراد به المعتزلة الذين يزعمون أن الكافر له إرادة والعاصي له إرادة، وأن إرادته غلبت إرادة الله تبارك وتعالى، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فهم عندهم غلو في فعل العبد حتى جعلوا إرادة فوق إرادة الله تبارك وتعالى، وزعموا أن العبد يخلق فعله وغير ذلك من آثار ولوازم قولهم الباطل. قابلهم الجبرية، وأيضا يسمون قدرية الجبرية، لكن الاسم كما سننبه الشيخ الطحال أبو ابن أبي العز على أن الكلمة القدرية أغلب في من في المعتزلة، أغلب منها على الجبرية، وإن كان الجبرية أيضا قدرية. فالجبرية في الضد من ذلك، غلوا في نفي فعل العبد واختياره وقدرته، فسلبوه القدرة وسلبوه الفعل وجعلوه مجبورا على أفعاله، وحينئذ وصفوا الله بالظلم، تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا. فقالوا إن العبد لا يتصرف ولا له أي تصرف، بل هو مجبور على أفعاله. المؤمن مجبور على إيمانه، والكافر مجبور على كفره، وهذا من الضلال. فإن نعلم فطرة وعقلا وواقعا وشرعا أن الإنسان ليس مجبورا على أفعاله. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فمن شاء الضلال عند هؤلاء الطوائف عدم التفرقة بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية. ولهذا قال الله ألا له الخلق والأمر، الخلق يرتبط به المشيئة والإرادة الكونية القدرية، والأمر يرتبط به الإرادة الشرعية الدينية. الإرادة الكونية القدرية من لازمها الوقوع لا محالة، فهي واقعة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والإرادة الشرعية الدينية ليس من لازمها الوقوع فقد تتخلف، ولكن من لازمها أن الله عز وجل يحبها ويأمر بها. ولهذا الله عز وجل لا يأمر عباده بالكفر ولا يرضاه لهم سبحانه وتعالى. نعم تفضل الآن أكمل لعلنا نشوف بعض النقاط اللي ذكرها المؤلف نمر عليها حتى ما نتجاوزها بدون توضيح. فقوله في الحديث قال هنا المؤلف يقول ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لا أفعلن كذا إن شاء الله لم يحنث، لأنه علق الفعل على إيش؟ على مشيئة الله، ومشيئة الله لا تعلم، ولهذا لا يحنث. وهذا الحكم اللي ذكره حتى لو كان الفعل الذي يريد سمي الشيخ أقول حتى لو كان الفعل الذي حلف عليه مستحبا أو واجبا، مدام قال إن شاء الله فإنه لا يحنث. لماذا لا يحنث؟ لأنه قال إن شاء الله، علق بالمشيئة. وقد ثبت في السنة بداود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حلف أحدكم فقال إن شاء الله لم يحنث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا استثنى وقال إن شاء الله تنحل اليمين. لكن هنا قال وإن كان واجب مستحب، قال ولو قال إن أحب الله، يعني قال والله لأفعلن كذا إن أحب الله، حنث إذا كان الفعل واجبا أو مستحبا. لماذا؟ لأن الفعل الواجب والمستحب محبوب لله ولا ما هو محبوب لله؟ محبوب لله، فهو حلف أن يفعل إذا كان الفعل محبوب لله، وهذا الفعل محبوب لله، فإذا لم يفعل حنث، لأن علق بمحبة الله له. والله عز وجل ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب فإنه يحبه، وما شرع وجوبا أو استحبابا فإنه يحبه، وما دام أنه يحبه وأنت علقت الفعل بمحبة الله له، فإن لم تفعل ما يحبه الله وأنت قد حلفت فتحنث. بخلاف ما إذا علقه بالمشيئة فقال والله لا أفعل إن شاء الله، فنقول لا يحنث. لماذا؟ لأن علقه بمشيئة الله، علقه بمشيئة الله. نعم تفضل يا شيخ، الآن أقرأ عند قوله المحققون. تفضل. والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة قدرية كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث، وهذا كقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذا من أمثلة هذه الآية الكريمة من أمثلة الإرادة الكونية القدرية. فمن يريد الله يعني فمن يشاء الله أن يهديه، كما قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ها من يشاء. فهنا الله جل وعلا أعلم بمواقع هدايته في قلوب الخلق وإضلاله، فهو يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. فهذه الآية الإرادة فيها هنا إرادة كونية قدرية. نعم. وقوله تعالى عن نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. هنا في قوله تعالى إن كان الله يريد أن يغويكم، هل يصح أن تفسر الإرادة إن كان الله يريد أن يغويكم أن يحب أن يغويكم؟ لا، لا يجوز هذا، وإلا فما الفائدة إذن من بعثة نوح وإرساله إليهم؟ فالله عز وجل يحب أن يؤمنوا وأن يهتدوا، ولهذا أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب. ولكن قوله إن كان ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم أي إذا شاء الله ذلك قدرا وكونا، فحينئذ فمشيئة الله واقعة لا محالة. نعم. وقوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، يعني يفعل ما يشاء. نعم. وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية فكقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. كل هذه الإرادة من الله بمعنى المحبة، فهنا يريد الله بكم اليسر يحب لكم اليسر، يريد الله ليبين لكم يحب ذلك ويرضاه ويأمر به، والله يريد أن يتوب عليكم إلى آخر ذلك، إلى آخر هذه الآيات الكريمة. نعم. وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، وقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح هذا يفعل ما لا يريده الله أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل، فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة المعلقة بفعله، وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير، وكلا النوعين معقول للناس، والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به وقد لا يريد ذلك وإن كان مريدا منه فعله. قبل أن يدخل في التحقيق هذا نبين أيها الأحبة أن الله تبارك وتعالى حكيم عليم، فأفعاله تبارك وتعالى وتشريعاته وأوامره كلها فيها الحكمة البالغة، فلله تبارك وتعالى الحكمة البالغة، فهو حكيم عليم. فهو قد يأمر بالأمر ويعين عليه فيكون حينئذ مريدا له شرعا ودينا، وقد يأمر بالأمر ولا يعين عليه فيكون قد تعلق به الإرادة الكونية القدرية، والسبب عدم الإعانة لما اقتضته حكمة الباري جل وعلا من ضد تلك الإعانة، فإن هذه الإعانة قد يحصل بها أمر الله جل وعلا بحكمته يعلم أن ضده هو الذي فيه الخير وهو الذي فيه المصلحة، وحينئذ لم تحصل الإعانة، وحينئذ لم تحصل الإعانة، فيكون تعلق به الأمر الكوني القدري. وأهل البدعة خلطوا هذه الأمور وما استطاعوا يفرقون، مع أن هذه الأمور كما سيبين الشيخ قد توجد في المخلوقين، يعني هذه القضايا قد تكون موجودة عند بعض الخلق، فأنت قد تأمر الشخص بأمر وتعينه عليه لأنك تحب ذلك ولأنك تريده منه وتعينه عليه، وقد تشير على شخص وتأمره ولا تعينه عليه، فإذا سئلت تقول للمصلحة لا أعينه عليه، أنا أمرته وبينت له لكني لا أعينه على ذلك الأمر، لا أتدخل به فأتركه وشأنه، وقد أوضحت له السبل وبينت له الأمر، فأنا أمرته ونصحته وبينت له لكني لا أعينه، أتركه وشأنه، ولأن في إعانتي له قد تحصل لي أمور بضد الحكمة، منها المضرة لتلحقني، مثل الرجل الذي قال لموسى اخرج إني لك من الناصحين. طيب ليش ما أعان موسى؟ لأنه ربما لو أعان موسى عليه السلام لرجعت عليه إيش؟ بالمضرة. طبعا الله جل وعلا لله المثل الأعلى، لكن إذا كان في المخلوقين يتصور مثل هذا التفاوت، وأن قد يأمر بالشيء ويعين عليه وقد يأمر بالشيء ولا يعين عليه لمصلحة يراها، فالله تبارك وتعالى له المثل الأعلى سبحانه وتعالى، لله المثل الأعلى. وقد يقول قائل ما هي الحكم التي إذا تخلفت الإعانة عليها ظهرت أضدادها وكان في أضدادها حكم؟ نقول أولا الحكمة التي لله قد تعلم بعضها أو قد تعلم جزءا منها وقد يخفى عليك الكثير. فمثلا الله جل وعلا قد يمرض العبد، ومرض هذا العبد في ظاهر الحال ليس محبوبا له ولا مرغوبا فيه، ولكن هذا المرض يعقب أمورا محبوبة لله تبارك وتعالى من الانكسار بين يدي الله والالتجاء إليه وانكسار النفس عن التكبر والجبروت وغير ذلك من التقربات التي تقرب بها هذا المريض إلى ربه مما لا تحدث معه في حال صحته. فصار في هذا حكمة ولا ما في حكمة؟ فيه حكمة، ولله حكمة بالغة، نحن قد لا ندرك إلا الشيء اليسير، فكيف لعقولنا أن تخوض في أقدار الله وفي إرادة الله تبارك وتعالى وأوامره وتشريعاته بهذا الخوض الذي خاضه أهل الباطل؟ فالمقصود أنك يجب أن تعلم أن لله الحكمة البالغة، وأن وجود الشر ليس منسوبا إلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، وكما قال الله عن الجن الذين تأدبوا بالأدب الشرعي وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلا ينسب الشر إلى الله، وما وجد فهو لحكمة، فبضدها تتبين الأشياء وتظهر آثار أسماء الله الحسنى وصفاته العلى تبارك وتعالى. حينئذ الآن نفهم بعد ذلك الكلام الذي سوف يأتي. تفضل. وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى، هل هو مستلزم لإرادته أم لا؟ فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له، ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله، فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمر العبد، غير جهة أمره للعبد على وجه البيان لما هو مصلحة للعبد أو مفسده. وهو سبحانه إذا أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه، ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له، فإنه يخلق ما يخلق لحكمة، ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله أو جعل المأمور فاعلا له، فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا لنصحه ومبينا لما ينفعه، وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل، إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه، بل قد تكون مصلحتي إرادة ما يضاده، فجهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله لنفسه. وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان. طبعا ولله الحمد مستقر في فطر المسلمين عوامهم وأهل العلم قبلهم أيضا، مستقر في فطر الجميع أن الله تبارك وتعالى له الحكمة البالغة، وأنه لا ينسب إليه الشر، وأنه تبارك وتعالى له الخلق وله الأمر. لكن هذه المحاجة من الشيخ لما كان يرد فيها على أهل الكلام المذموم والفرق الضالة، فتجده يتعمق في مثل هذه التفاصيل لكي يقنع هؤلاء لعل الله يهديهم للحق فيبتعد عن مقالاتهم الضالة. كما قلت لكم وقعت القدرية في مقالة ضالة حيث ادعوا أنه يكون في ملك الله ما لا يريد فيما يتصل بإرادة الكفر من الكافر، وأن الجبرية عندما قالوا بمقالتهم القبيحة آل بهم ذلك إلى وصف الله بالظلم، حيث أنه جبر العباد على أعمالهم، وكلا المقالتين مقالة خبيثة باطلة. فهنا الشيخ رحمه الله يبين مثل هذه التفاصيل والدقائق بطلان تلك المذاهب الردية التي بنوا عليها عقائدهم الفاسدة. نعم، لأن بعض الإخوة ربما أثناء القراءة قد تشكل عليه مثل بعض هذه الشروح، والأصل أيها الأحبة أن يكون الإنسان قد تدرج في كتب أهل العلم كما هو معلوم، فيقرأ الكتب كتابا كتابا، يبدأ بالكتب المتون، ثم ينتقل المتون التي هي المتون القصيرة الواضحة السهلة، ثم ينتقل لما هو أعلى منها، وهكذا يتدرج في كتب أهل العلم حتى يستطيع فهم مرادهم. لكن لو أنه مباشرة دخل إلى مثل هذه الأمور ربما تشكل عليه، ولكن لما كان الدرس مرتبا وسبق للإخوة في المكتب التعاوني بهذه المحافظة جزاهم الله خيرا قاموا بترتيب الدروس المرتبة والمتعددة والمتدرجة، فجاء من ضمنها هذا الدرس. لأنه أنا ذكرت هذا الكلام لبعض الإخوة قد يجد ما يشكل عليه من الكتاب، فننبه إلى أن هذا قد سبقه دروس أصلت ووضحت الكثير من هذه المعاني. نعم، تفضل يا شيخ. والقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمره، فإنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله، كالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك، فيقال لهم هذا يكون على وجهين: أحدهما أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الآمر، كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه، وأمر السيد عبده بما يصلح ملكه، وأمر الإنسان شركاءه بما يصلح الأمر المشترك بينهما ونحو ذلك. الثاني أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له،

فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر، ومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده. وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر، فإن خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح. ولذلك خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض، يعني وجود ظلم الظالم مثل وجود المرض، فيه من المصالح التي ربما لا تخفى على المظلوم ولكنها لله فيها حكمة. فمن ذلك أن هذا ظلم الظالم هذا قد أوجد للمظلوم انكسارا لله وابتهالا إليه ودعاء مستمرا بأن يفرج الله عنه وأن ينتقم من هذا الظالم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإن ليس بينها وبين الله حجاب. فصار المظلوم يقوم بعبادات متنوعة، كان الظلم الذي وقع عليه هو سبب لها، مثل ما يحصل بالمرض، هذا مقصوده. قال: ولذلك خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض، نعم، يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح، أي أن الله تبارك وتعالى له الحكمة البالغة في ما يفعله بخلقه سبحانه وتعالى. هذه الجملة من قوله: ولذلك خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح وإن كانت مصلحته هو في أن يعدل. وتفصيل حكمة الله في خلقه وأمره يعجز عن معرفتها عقول البشر، والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. نعم، وهذا هو الأساس، أنهم دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة، فمنهم من أنكر التعليل ومنهم من جعله مخلوقا لتوهمه مشابهة الخالق فأنكروه في صفات الله تبارك وتعالى، كما تقدمت الإشارة إلى أن المعتزلة ينفون الصفات بزعمهم التنزيه. والواجب إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. نعم، تفضل. قوله: ولا تبلغه الأوهام. تفضل. قوله: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما. قال في الصحاح: توهمت الشيء ظننته وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. ولهذا الوهم يرجع إلى التخيلات، الوهم يرجع إلى التخيلات، فالله تبارك وتعالى لا تبلغه الأوهام. ولهذا من العبارات التي قيلت: كل ما خطر في بالك فالله فوق ذلك سبحانه وتعالى. الله جل وعلا أجل وأعظم، ولا يعلم كنها ذاته إلا هو سبحانه وتعالى. فإذا لا ينتهي إليه الوهم، تخيلات هذه منفية. قال: ولا يحيط به علم، كما قال تبارك وتعالى: ولا يحيطون به علما. فإن الله تبارك وتعالى هو المحيط بخلقه سبحانه وتعالى، كما قال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فالخلق لا يحيطون به علما. فقوله: ولا تدركه الأفهام، الفهم راجع إلى العلم، وصاحب الصحاح هو الجوهري من أئمة اللغة، توفى سنة 393 للهجرة. نعم، تفضل. فقوله: فمراد الشيخ، نعم، فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. قيل الوهم ما يرجى كونه أي يظن أنه على صفة كذا، والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به، والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. وإنما نعرفه سبحانه بصفاته، وهو أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. قوله ولا يشبه الأنام، هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في بعض النسخ ولا يشبهه الأنام، ولكن النسخة التي قرأ منها أخونا الشيخ نافع هي الأصح، ولا يشبه الأنام، بدليل تصرف الشارح عندما قال هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق، فهو لا يشبه الأنام. وأيضا لا يشبهه الأنام، هذه عبارة صحيحة، لكن القصد أن العبارة التي وردت في كلام الطحاوي ولا يشبه الأنام، وإلا فسيأتي من كلام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله أنه لا يشبه خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه سبحانه وتعالى. وعبر بقوله ولا يشبه الأنام، وتقدم الإشارة إلى مثل ذلك في قوله ولا شيء مثله، ولا شيء مثله، ولا شيء مثله. فهو رحمه الله يقرر العقيدة الصحيحة في الرد على المعطلة والممثلة وأهل البدعة، كما رد على القدرية والجبرية، فالرد على جميع طوائف أهل الضلال. نعم تفضل. وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع، فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. ثم قال بعد ذلك وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، انتهى. نعم، هنا إذا نفى أهل السنة مشابهة الله تبارك وتعالى خلقه كما في قول أبي حنيفة لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه، فليس المراد أنهم ينفون الصفات، لا، ولكن المراد أنهم ينفون المماثلة. فالله عز وجل لا يماثله شيء من خلقه، ولكنهم يثبتون الصفات، أهل السنة يثبتون الصفات. ولهذا فانظر في كلام أبي حنيفة رحمه الله، قال وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، فأثبت لله الصفات. قال يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، فأثبت لله الصفة ونفى المماثلة. وهذا هو المطابق أو الموافق لما في القرآن. هم أبو حنيفة ومن معهم من أئمة المسلمين إمام مالك والشافعي وأحمد درجوا على إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عن نفسه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفي المماثلة لا يستلزم نفي الصفات، بل إن نفي المماثلة معناه أنه لا يشابهه ولا يماثله شيء من خلقه، ولكن في الوقت نفسه له الصفة الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو السميع البصير. وهنا قال أبو حنيفة رحمه الله وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، يقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. ثم الآن نقل المؤلف الشارح ابن أبي العز رحمه الله كلام عن السلف في بيان أن من شبه الله بخلقه فقد كفر. وأهل البدعة يرمون أهل السنة فيقول أنتم مشبهة أنتم مجسمة، وهم كذابون أفاكون، إنما يريدون العيب والطعن على أهل السنة لينفروا عنهم الناس، وإلا فإن أهل السنة ليسوا مشبهة ولا مجسمة. أهل السنة يقولون بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. وقال نعيم محمد، وقال نعيم بن حماد: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. كلام عظيم. فذكر ثلاث جمل نعيم بن حماد رحمه الله المتوفى سنة 28 و200 للهجرة. قال: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، هذه الجملة الأولى. ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. إذن لابد كما تنفي المماثلة مماثلة الله لخلقه، يجب عليك أن تثبت لله ما أثبته نفسه. ثم قال: وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، بل إن صفات الله تبارك وتعالى تليق بالله عز وجل وجلاله، وصفات المخلوق تليق بالمخلوق وضعفه ونقصه وفقره وذله وافتقاره، فليس فيها تشبيه. نعم. وقال إسحاق بن راهويه: قال إسحاق بن راهويه: من وصف الله وشكر صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. وقال علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة بل هم المعطلة. وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف: علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، فإنه ما من أحد من نفات شيء من الأسماء والصفات لا يسمي المثبت لها مشبها. فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه. فهو الآن زنادقة القرامطة والفلاسفة يقولون عن المعتزلة أنتم مشبهة أيضا، يقولون عن يثبت الأسماء أنهم مشبهة، والمعتزلة الذين يثبتون الأسماء ينفون الصفات يقولون الأشعرية يقولون إن من أثبت سبع صفات مشبهة، ويأتي الأشعرية الذين يثبتون بعض الصفات وينكرون البعض فيقولون عن أهل السنة أنكم مجسمة ومشبهة حشوية. هذه الألفاظ القبيحة هم يريدون بها عيب أهل السنة فيطلقونها على أتباع الكتاب والسنة أتباع السلف الصالح لينفروا عنهم. وهذا كثير، وهذا الأمر ماض في من ورث هذه البدع عن هؤلاء المبتدعة، تجدهم يلقبون أهل السنة بالألقاب، وهذا كثير. فكل من رأى شيئا في الشريعة يخالف هواه ورأى أهل السنة يدعون إليه فيريد أن ينفر الناس عنهم، مباشرة يرمي أهل السنة بلقب. فما الذي يحصل؟ يقوم الناس بالنفور من هذا اللقب وهم لا يعرفون حقيقته. فمثلا عباد الأضرحة والقبور والذين يستغيثون بالموتى، إذا جاءهم الموحد من أهل السنة يدعوهم إلى التوحيد ما يناقشونه، مباشرة يقول أنت إيش؟ أنت وهابي. طيب أنت الآن ناقش، انظر ماذا عنده من الأدلة إذا كنت منصف. لا، مباشرة يرمونه باللقب. لماذا؟ حتى إذا سمع العوام قالوا هذا وهابي. طيب ما هو الوهابي؟ إيش وهابي يعني؟ قالوا لا، إذا وهابي فالعوام البسطاء الذين فيهم غفلة وربما لا يعلمون حقائق الأمور ينفروا وهابي، لا هذا شيء مو طيب تعد. وهذا الرجل الموحد يدعو إلى توحيد الله، وليس هناك دين جديد اسمه الوهابية، لكنهم يرمون أهل التوحيد بهذا الاسم لينفرهم منه. هكذا نفات الصفات يرمون أهل السنة المثبتين للصفات فيقول أنتم مجسمة أنتم حشوية أنتم مشبهة. وأهل السنة لا يشبهون الله بخلقه كما سمعتم في الآثار، من شبه الله بخلقه فقد كفر. كذلك الخوارج وغلاة الخوارج أهل الضلال إذا سمعوا السني الذي يدعو إلى لزوم الجماعة والسمع والطاعة لذات الأمور نفروا الناس منه لكي يروج مذهبهم، فماذا يفعلون؟ يقولون هؤلاء يعنون أهل السنة الذين يدعون إلى لزوم الجماعة والسمع والطاعة لذات الأمور في غير معصية الله، يقولون هؤلاء غلاة الطاعة، هؤلاء كذا، هؤلاء كذا، هؤلاء بغلة السلطان، هؤلاء يأتون بألقاب، ألقاب متنوعة، كل هذا لكي يشوهوا دعوتهم فينفر الناس عنهم. ولو أن الواحد منهم أراد الحق لاستفصل لماذا تسمي بهذا الوصف وما حجتك وماذا تريد، ثم يناقش الآخر سيجد أنه في الحقيقة أن الذي يدعو إلى التوحيد والسنة ولزوم الجماعة إنما يدعو إلى ما دعا إليه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما أتى بشيء جديد، ولكن هؤلاء يستعملون هذه العبارات للتنفير، للتنفير والعيب والتنقص، ولكن هذا لا يضر أهل السنة والحمد لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فأهل التوحيد وأهل السنة وأتباع السلف الصالح لا يضرهم من يلقبهم بالألقاب، بل يذهب هؤلاء أهل الألقاب ويهلكهم الله ويفنيهم وتبقى السنة ظاهرة والعقيدة صافية. نعم تفضل شيخ. لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه، ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه، ومن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه وإنه مجسم. ولهذا كتب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة، ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس، وقوما يقال لهم الشافعية ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس. وهذا من جهل هؤلاء المبتدعة، فنسبوا القول بالتجسيم والتشبيه إلى الأئمة مالك والشافعي، والأئمة منهم براء، ومن هذه المذاهب الردية براء الأئمة على مذهب أهل السنة والجماعة، وهم متبعون للسلف الصالح، ومقالاتهم في ذلك محفوظة معروفة، ولا زال الناس إلى يومنا هذا يتداولون مقالة الإمام مالك عندما جاءه رجل فقال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فرد عليه الإمام مالك فقال الكيف معقول، الاستواء معقول أو معلوم، يعني معلوم معناه، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وأمر به فأخرج. فالمقصود أن الأئمة على عقيدة واحدة هي عقيدة أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح، لكن هؤلاء الجهال يقولون إن من جملة المجسمة قوم يقال لهم المالكية. طبعا ينبغي أن يعلم أن أتباع الإمام مالك وهم المالكية كثير منهم لم يسر أو يمضي على ما مضى عليه الإمام مالك في الأصول في العقائد، بل خالفوه، فخالفوا الإمام مالكا، فمنهم من المالكية من هو أشعري، ومنهم من وقع في غير ذلك من البدع، كما أن في الشافعية من يتبع الإمام الشافعي في الفروع في الفقه، ولكنه في العقائد على عقيدة المعتزلة كما سيمثل باثنين مشهورين منهم. فضل حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار والزمخشري. كعبد الجبار الهمداني توفى سنة 415 شافعي ولكنه معتزلي، والزمخشري محمود الزمخشري أيضا هذا شافعي المذهب في الفقه ولكنه معتزلي، ومن قبيح ما صنع أنه افتتح كتابه التفسير بقوله الحمد لله الذي خلق القرآن، والقول بخلق القرآن من الكفر والعياذ بالله، فإن القرآن ليس بمخلوق، القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، فالقرآن كلام الله تبارك وتعالى بألفاظه ومعانيه وحروفه، تكلم الله به بحرف وصوت، فلا يجوز أن يقال أن القرآن مخلوق، بل إن الله عاب على من جعل القرآن كلام بشر، الذي قال إن هذا إلا قول البشر، ماذا قال الله؟ قال سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. نعم تفضل. يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية مشبها، وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف، ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، ولا إذا نفوا التشبيه لا يريدون نفي الصفات، يريدون نفي مشابهة الخلق لله تبارك وتعالى، ويثبتون لله الصفات. نعم. ولا يصفون به كل من أثبت الصفات، بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله، كما تقدم من كلام أبي حنيفة أنه تعالى يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا، وهذا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثل وأثبت الوصف. وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات. ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي يستوي أفراده. نعم، قوله العلم الإلهي يقصد الإلهيات، يعني متعلقة بالإله بذاته وصفاته وأسمائه، وقوله لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي أن يستعمله علماء أصول الفقه، يسمى قياس تمثيلي اللي هو إلحاق أصل بفرع بأصل لعلة جامعة بينهما في الحكم، التسوية بين الأصل والفرع، هذا قياس تمثيلي، هذا عند الأصوليين، لا يجوز أن يستعمل هذا مع الله، لأن الخلق لا، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء حتى نقيسه بخلقه، فلا تضربوا لله الأمثال. وأيضا لا يجوز أن يستعمل مع الله أو في حق الله تبارك وتعالى القياس الشمولي الذي يستخدم المناطق، وهو قضية كلية يستوي أفرادها تحتها، هذا لا يجوز أن يقال بحق الله، إنما القياس الذي يجوز استعماله هو قياس الأولى، وضابطه أن كل كمال ثبت للمخلوق مما ورد في النصوص وليس فيه نقص بوجه من وجوه ولا يستلزم العدم، فالخالق أحرى بالاتصاف به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. نعم تفضل. فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها. ولهذا لما سلكت طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافؤها. ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلا أو شمولا، كما قال تعالى ولله المثل الأعلى، مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه، فالواجب القديم أولى به. وقوله الواجب القديم، واجب الوجود، الواجب يريدون الله تبارك وتعالى، هذه عبارات الفلاسفة أو المتكلمين، والمؤلف لا يقصد بهذا التعبير أن يوافقهم، ولكن يقصد في مجال الرد عليهم ومحاجتهم. نعم. وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المدبر، فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره فهو أحق به منه، وأن كل نقص وعيب في نفسه وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى. ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات أو الأسماء ويقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا، ثم يقولون أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة. على قدر الطاقة، على قدر الطاقة. هنا لاحظ، يعني يقول أن من أعجب العجب أنه الفلاسفة وهم الغلاة في نفي الصفات، بل أنهم حتى منهم من نفى الذات كما مر معنا وزعم أن إنكار الله تبارك وتعالى، إنكار وجود الله وأن الطبيعة أوجدت نفسها وغير ذلك من مقالات الفلاسفة والدهرية التي مرت في أول الدروس، العجيب أن هؤلاء يقولون أصل الفلسفة، وهي كلمة يونانية يريدون بها الحكمة، يقول أصل الفلسفة التشبه بالإله على قدر الطاقة. طيب أنتم تنكرون صفات الإله وتصفونه بالعدم، كيف تأتون هنا وتقولون أصل الفلسفة التشبه بالإله على قدر الطاقة؟ ثم يريدون أحدها، طبعا هذا الكلام مع المتكلمين، ثم يريدون حديثا باطلا لا أصل له. تفضل يا شيخ. ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني، ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تخلقوا بأخلاق الله. طبعا هنا قوله ويروى إشارة إلى حديث ضعيف، والواقع أن هذا الحديث لا أصل له، بل قال جمع العلم أنه موضوع مكذوب. نعم. فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم؟ وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى لا يشبه شيء من مخلوقاته، لكن المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله، ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته، فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشبه الأنام، والأنام الناس، وقيل الخلق كلهم، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان، وظاهر قوله تعالى والأرض وضعها للأنام يشهد للأول أكثر من الباقي والله أعلم. يعني أن الآية والأرض وضعها للأنام أي للناس، وأيضا قيل من الأقوال القوية الخلق، والأرض أيضا وضعها للأنام أي الخلق، فتسري فيها وتمضي فيها هذه الدواب سواء الناس أو غيرهم. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وإن كان لم نصل إلى المقدار الذي أردناه، لكن إن شاء الله تعالى نستكمله في مجلس قادم حتى لا نطيل على الإخوة، ونكتفي بذلك. وفي الدرس القادم نبدأ من قوله حي لا يموت قيوم لا ينام سبحانه وتعالى جل في علاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.